ألا اصمد يا دولة الإسلام ولتبتغ العلياء في الإقدام، لا تخضع يوما لجرم عصابة هم بعض غوغاء من الأقزام. ألا اصمد يا دولة الإسلام ولتبتغ العلياء في الإقدام، لا تخضع يوما لجرم عصابة هم بعض غوغاء من الأقزام. يا دولتي أنت المنار لمجدنا وهم الأراذن عصبة الظلام، قد أعجزت كل الطغاة بعزمها رغم المكايد طيلة الأعوام. يا دولتي أنت المنار لمجدنا وهم الأراذن عصبة الظلام، قد أعجزت كل الطغاة بعزمها رغم المكايد طيلة الأعوام. ألا اصمد يا دولة الإسلام ولتبتغ العلياء في الإقدام، لا تخضع يوما لجرم عصابة هم بعض غوغاء من الأقزام.